كمين قصر انضربك على ايدك الرجل اللي زرع كبير في الوادي ولا ترباش بدر كبير على ارض رديه كانت زرع ولا ترباش يشتهد اللي تعب مع الهمجي ولا ترباش يا من هاني ابويا زمان وخلفت يا مجلي يا من هاني ابويا زمان وخلفت وقال يا وكحات يا ابن الناس وخلفت وشربت كاس القرار وجزال بما خلفت وهلكمة من ادم بعد العدم وهو راح وهلكمة البكا بعد اللي راح مفرح وان كنت راجل محترم ما تحكيش اللي راح في اللي راح انا نمت وصحيت لقيت نجع الحبايب وراح مش قعدت بينك وبين رب لو قلت يا كريم توبه وقالوا لك ما تناسبش دول كنت ابيع عليك توبه ولما عم التوب عن الوحش ترجع له تاني يا خاين وتنقض التوبة يشتاها للي وجع نوبة ولا ترقى سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام خالد خالد وجميل خالد وجميل حاجة غريبة خالد خالد وجميل خالد وجميل في القصة عشان خالد وجميل القصة اللي انت عملها نزلت سمعت كلها يا عم نزلت سمعت بالكام وقال بيه بالكام وبالطلب عشان عمل حد سيد معلم جاي ده انا عارفه جاي المعلم جاي معلم منير ما هو جاي معلم منير عم الحاج سعد المحفوظ كل نبلة اسمنت وحكومة نبلة اسمنت وبحوات نبلة اسمنت شعرت انا من عندك للمعلم جاي هو المطلوب العفو شكل فك تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا العمدة العمدة محمد أبو سيد عم الحج محمد أبو سيد الحج طلبة أبو سيد الحج طلبة أبو سيد وخالد وجميل وخالد وجميل خالد وجميل خالد وجميل والراجل اللي زرع جميله في الواطي من تاني والراجل اللي زرع جميله في الواطي ولا ترباش من تاني من تاني على محمد أبو إبراهيم ومحمد أبو إبراهيم محمد أبو إبراهيم وتاني يا رب على مالك أبو مالك اوش يا عم عاد ما نصور يا عم عاد هنقول لك نص النص عشان حبك وعشان صنيه وطلب نيابة اسمك عشان خاله الجميل وبنت الحاج طول وعم جيد وعم نمير وعيني كذبين ونسى خاص الألة محفوظ والعرف وتاني Thank you. ياللي طرحت الجمايل ويا ناس مايلة ويا ناس مايلة بدرت جميلك على أرض تاري أرض مايلة وهمسة وكفسف يا بعيدا بحطرة ومايلة تستاهل انت ما سألتش من الأول خليك فاكر صاحب الضمير السليم ينطر في الأول انت ما تقدرش تقول السنة دي زي الأول ومهما تكرم الوقت ما ينسى مبدأ الأول نعم العين تبص وتشتهي بس القلب ما ينساش الحبيب الاول انت ما حد جرح القلب علم وقول اتبخر غلط دول راحوا يجيبوا للطبيب طلع الدواء انت تشرف عليا ليه يا يوم الزمن راحوا يجيبوا للطبيب يوم طلع الدواء انت احبكم تقرا اكره تحب انت اعومكم تخطفوا اخطف تعوم منك ابعد لكم تضربوا اقرب تبعدوا انت تشرط عليا ليه هيوم الزمن وانت ايام ما كان معاك مال يعدوا لك بحور ومحيط ولما رمح المال كسلوا وقالوا على الجناية محيط انت تستاهل اللي بعت اهلك وخدت الغريب مسندك من زمان ومحيط ركبت ظهرك على حيط وتريد الحيط عمال الله عليك يا رب اضرب بشيء بشيء من عند الحبيب بشير بشير من عند الحبيب وبلبل الأمطار سلم على الحبيب سلم على الحبيب Thank you. دفتر موانيه الطلبة خالد وجميل خالد وجميل عم منير وعم جيد وابو خالد وابو جميل خالد وجميل هي جت معهم كده بس تتعوض تتعوض تتعوض والله ونيام طويله ان شاء الله نزل السمنس وعيد ابو بيه العمدة محمد ابو سيد يقول مسي على صنين اخوال العريس وعمامه والباشا وليد وضيوفه كل ابو برقاص وغلوب ابو برقاص والشرطة والخردة والمعلم رياض الراجل المحترم اللي ما بيتدراش على حساب العمدة عم محمد ابو سيد تاني مسا ده تاني مسا العمدة يقول مسي على عيسى وابو بيه خالد وجميل عم منير عم جيد والاحدى الوطنية المسلمين والمسيحيين احنا الهلال والصليب على حساب العمدة محمد ابو سيد اسمع سلامي والله للعمدة سلام للعمدة